في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز وأهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعلنا نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأن نستهل هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة محمد من الرياض، يقول في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسأل بارك الله فيكم: ما هي الفاحشة التي وردت في هذا القرآن الكريم، وهل تشمل مساوئ الأخلاق جميعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هناك أمران. الأمر الأول يتعلق بذات المسلم. المسلم كله وتآلف القلوب أمر مر شرعا، وقد رغب الله في ذلك فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الاجتماع كله خير، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. ومن فضائل الولاة أن الله يقيم العدل ويردع بهم الظلم ويردع بهم الظلم فيردع الظالم عن مظلمته وينتصر المظلوم ممن ظلمه. فولاة أمر الأمة يقيم العدل فيهم ويحكم بهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند اجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمور المعروف يحصل الخير الكثير، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتقام الحدود وتحمى الثغور، وتطمئن الأمة، وينتصر للمظلوم من ظالمه. هكذا فضل الاجتماع الكريمة. وبالاجتماع يمكن أن تقام حدود الله جل وعلا وتنفذ حدود الله كما شرع الله. أما إذا تفرقت الأمة وشملها وتفرقت كلمتها فلا أمر بخير ولا نهي عن شر، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وإنما الفوضى والفساد والبلاء. فالاجتماع تحت الراية الواحدة هو من مبادئ هذه الشريعة. فضل الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل أمور يحققها بتوفيق الله. وتوجود الولاة المسؤولين عن أمن الأمة يقيمون حدود الله فيقتلون القاتل ظلم وعدوانا، ويقطع يد السارق، يحد الشارب 40 جلدة، ويحاول الأنساب والأعراض، ويمنعون من الانحلال وانحطاط الأخلاق والقيم. فالضروريات الخمسة لا يمكن أن يحافظ عليها إلا في المجتمع المترابط المتكاتب المتعاون، الذين هم رأيهم تحت راية واحدة وإمامهم واحد، سامعين مطيعين مستجيبين. هكذا تكون الكلمة. أما إذا تفرق الأمة وضعف شأنها واشتغل بعضها ضد البعض فعند ذلك ينفلت الزمام ومكانتها من بين سائر شرائع الله. لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين أكمله الله وأتم به النعمة وارتضاه لنا، لا شك أن هذا أمر عظيم. ولهذا يقول يهودي لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو أنزل علينا معشر اليهود لاتخذوا عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لا أعلم متى نزلت ومتى نزلت وفي أي يوم ما نزلت، وبين أنها في على النبي يوم هو واقف بعرفة يوم يوم يوم عرفة يوم الجمعة. إذن فكمال الدين وإتمامه شريعة امتاز بهذه الأمة، لأن شرائع من قبلنا كل شريعة تخص قوم فئة خاصة، كما قال جل وعلا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن شريعة محمد عامة في مصالح الدين والدنيا وأسباب الدنيا والآخرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، شريعة عامة شاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا ترى أوامرها ولا نواهيها، قواعدها وأصولها ثابتة وفروعها متنوعة متعددة مرنة في كل الأحوال، لا تعجزها قاضي عن حلها ولا مشكل عن علاجها لمن فقها في دين الله. أما الغلو والتساهل فالشرع وسط بين الغلو، بين الذين يغلون في الأنبياء والأولياء ويصرفون جل حق معظم حق الله من دعاء ورجاء وخوف وغير ذلك، وبين المتساهلين والمعرضين عن أنبياء الله ومكذبين لهم، فهي وسط بين الغالين والمكذبين. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يحبه المسلم محبة فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، يحبه المسلم حبا لله، لما أن الله جعل على يديه سعادتنا وفلاحنا ونجاتنا، أكمل الله به علينا الدين وأتم به علينا النعمة صلوات الله وسلامه عليه. محبتنا صادقة له، لكن هذه المحبة لا تقتضي منا أن نغلو فيه ولا أن نصرف له شيئا من حقوق العباد من حقوق العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تطروني أي لا تغلو فيا كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال إياكم والتنطع. كل فرد منا لا يخلو من الخطأ، كلنا خطاء وخير خطأ يتوابون، ما بلغ إنسان من فضل والعلم والإيمان فلا بد أن يخطئ، وإذا أخطأ فالخطأ ليس عيب، ليس الخطأ وحده العيب، إنما العيب الإصرار على الخطأ بعدما يأتي العبد خطأ. قد يخطئ الإنسان عن صور وعن ظن وأمور أخرى، لكنه لا يقدر الخطأ، هذا أمر ممكن، إلا أن المؤمن لا يقر على خطأ، لا يستمع على خطأه بل يتراجع إذا رأى الصواب. أمر الثاني موقف المسلم المخطئ، لا شك أن المؤمن يغار على دين الله ويغار إذا انتهت حرمات الله، لكن غيرته مبنية على أصول شرعية وضوابط شرعية، غيرته تدعوه إلى أن ينصح ذلك المخطئ ويرشده ويبين الحق ويحذر من باطل وينعم عن معاصيه فيما بينه وبينه. أما أن يتخذ من معصيته وسيلة الحط من قدره وشتمه وسبه وشذبه في عرضه والتكلم فيه ومحاولة طمس فضائله وأخلاقه والصالحة وإشاعة الفاحش عنه ونشر الرذيلة عنه وتجسيدها وتكبيرها وتعظيمها ولو كانت يسيرة، لكنه يحب أن ينال من عرضه لما في قلب البغض والحقد والغيظ، ويتمنى ويتربص بأخيه المسلم الدوائر ويتمنى أي فرصة ليعيب أخوه أخاه المسلم ويذلمه ويطعن في عرضه ويحط من قدره. هذا أمر خطير وأمر مشين، لأن هذا دليل على عدم المحبة، وفرحك بانتقاص أخيك، فرحك بمعصية أخيك يعتبر عيبا فيك نفسك، لأنك تحب الشر لأخيك لا تحب الخير له. وهذه الآية في معنى تبرئتنا لعائشة وما قالوا أهل الأفك فيها زورا وبهتانا، قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وعم في الذين آمنوا، يحبون أن تشيع في الفاحشة فيهم وأن تنتشر عنهم وأن تكون منطلقها منهم لما في قلب المرض، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن يا إخواني، المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزي ابن أبي رئيسهم كان يشيع هذه الفتنة، يعني طعن في عائشة كلما جاء مجلسا